وَلَوْ ما أخفي لهم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه فلا نخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم.